الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: كأنما الصحباء مقطوع بها ماء جنى ورد إذا الليل عسى. ما الجنى؟ أحسنت. ومن في القرآن؟ الجنتين دام. أحسنت. قال رحمه الله: محل كل مقرم سنت به مآثر الآباء في فرع العلا. ما الفرع؟ فرع كل شيء أعلى. أحسنت. ومنه؟ اسمها ثابت وفرع السماء. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: من الأولى جوهرهم إذا اعتزوا من جوهر منه النبي المصطفى، صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا، نأى يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطاء، فجلل الأفق فكل جانب منها كأم من قطه المزن حبا، وطبق الأرض فكل بقعة منها تقول الغيث فيها تاثوى، إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب منها ما خبا، وإن ونت رعوده حدا بها حاد الجنوب فحدت كما حدا. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله بعد أن ذكر مواضع البصرة ومدح أهلها، قال: من الأولى جوهرهم إذا اعتزوا من جوهر منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأولى أي من الذين جوهرهم أصلهم وجوهر كل شيء خالصه، إذا اعتزوا، إذا انتسبوا، تقول اعتزيت إلى فلان، إذا انتسبت إليه، من جوهر أي من أصل منه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا أردت أن تنسبهم وجدتهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. صلى عليه الله ما جن أظلم وستر الدجى، والدجى الظلم، وهو جمع دجية، والدجية كالظلمة في وزن ومعنى. وما جرت سرت، وما جرت سارت في فلك، الفلك مدار النجوم الذي يضمها، شمس الضحى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا. جون، الجون الأبيض والأسود ضد، وهو فاعل سقى المتقدم في قوله: سقى العقيق فالحزيز فالملا إذا النحيت فالقريات الدنا، هذا فاعله، سقاه جون، والمراد هنا الأسود، يعني سقى تلك المحال سحاب، هذه صفته. أعارته الجنوب، الريح التي تأتي من جهة الجنوب، جانبا منها واصت أي واصلت، وقال واصاه وواصله بمعنى، وواصت صوبه، الصوب نزول المطر، والاسم منه الصيب، ومنه في القرآن: أحسنت، أو كصيب من السماء. قال ابن قيس: على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. وواصت صوبه يد الصبا، الصبا الريح الشرقية. وأمهات الأرواح أربع: الصبا والدبور والشمال والجنوب. يقول: صلى عليه الله ما جرى سحاب أعطته ريح الجنوب نصيبا من سوقها، أعرف الجنوب جانبا منها كما قال، ثم وافته ريح الصبا من الشرق فتقاطر الماء غدقا وواصل صوبه يد الصبا. نأى يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطا. نأى يعني الجون، نأى بعودا، ومنه في القرآن: أحسنت، وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يبعدون. أعرض ونأى بجانبه. نأى حال كونه يمانيا، أي آتيا من جهة اليمن، يريد الجون الغيم. والأصل أن يقال في النسبة إلى اليمن يمني، هذا هو القياس. وسمع اليماني بترك تشديد الياء، قال الناظم: وألف الشآم واليماني جاء معوضا يلي الثاني. وسمع اليماني بالتشديد فيكون جمعا بين العوض والمعوض منه. والعرب خففت الياء في ثلاث كلمات، في يمان ويمانية، هو رجل يمان وامرأة يمانية، رجل يمان وامرأة يمانية، وفي شآم وشآمية، وفي تهام وتهامية، لأنهم زادوا فيهن ألفا، فهذه الألف صارت عوضا عن إحدى اليائين، هذا الرجل اليماني وهذا الرجل الشآمي وهذا الرجل التهامي. ذكر ابن خالويه رحمه الله تلميذ الناظم، ذكر أن الياء خففت هنا، ولم يقل ابن دريد يمانيا بالتشديد، وذكر العلة السابقة، فينبغي أن تضبط هنا بالتخفيف بدون شدة، هكذا ضبطها تلميذه. قال: نأى يمانيا، فلما انتشرت أي كثرت وظهرت أحضانه نواحيه، جمع حضن، وأصل الحضن ما دون الإبط إلى الكشح، وامتد كسراه تثنية كسر، وتفتح منه الكاف أيضا، يقال كسر وكسر لطنب الخباء، والكسر جانب كل شيء، غطى ارتفع أو انبسط، يقال غطى الليل إذا انبسطت ظلمته، وغشى كل شيء، يقال غطى الليل إذا انبسطت ظلمته وغشى كل شيء. يقال فيها غطى وغطى وأغطى، هذه ثلاث لغات، غطى وغطى وأغطى. يصف ابن دريد هنا الجون بأنه أقبل من جهة اليمن فانتشر في كل النواحي، وامتدت أذياله وستر كل ما علاه، فجلل الأفق فكل جانب منها كأم من قطره المزن حبا. فجلل الأفق أي غطاه، ومنه سمي ما يوضع على ظهر البعير جلا، لأنه يجلله أي يغطيه، يقال له الجل. فجلل الأفق، الأفق الناحية وما بين السماء والأرض، فكل جانب منها من الآفاق كأن من قطره، كأن مخففة من الثقيلة، كأن إذا خففت يقال فيها كأن، ويبقى عملها ويجوز إظهار اسمها، والأغلب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفة. قال ابن مالك: وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، وثابتا أيضا روي، الأكثر أن ينوى منصوبها، أن يكون ضمير الشأن محذوفة، وثابتا أيضا روي، يعني يجوز إظهار اسمها وهذا قليل. هنا كأم من قطره المزن حبا، المزن تحتمل أن تكون بالنصب وتحتمل أن تكون بالرفع. إذا كانت بالنصب كأم من قطره المزن حبا، ما إعرابها؟ أحسنت، اسم كأن مخففة من الثقيلة، وتحتمل أن تكون بالرفع. ما اسم كأن إذا كانت بالرفع؟ ضمير؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت، يكون ضمير الشأن محذوفة. المزن حبا مبتدأ وخبر، والجملة هذه تكون خبر كأن، جملة المزن حبا، الجملة من المبتدأ والخبر تكون خبر كأن، يعني في محل رفع خبر. كأن من قطره من ناحيته، ما جمع القطر؟ أقطار. ومنه في القرآن؟ أحسنت، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولو دخلت عليهم من أقطارها. المزن حبا، المزن السحاب، ما واحدته؟ مزنة. أحسنت، وما تصغير المزنة؟ مزينة. أحسنت، ومنه في القرآن؟ من المزن في القرآن؟ أحسنت، أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن حبا، حبا امتد ودنا من الأرض لثقله بالماء، هو ثقيل بالماء لذلك دنا من الأرض، ويروى الشطر الثاني ك كأم من قطره كان حيا، كأم من قطره فتح القاف كان حيا، يعني كأن من قطره أي من صوبه وإمطاره حصل الخصب. والحبي المطر الداني من الأرض على رواية كأن من قطره المزن حبا، الحبي المطر الداني من الأرض. قال امرؤ القيس في معلقته: أحاري ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. يقول ابن دريد هنا: إن هذا السحاب غطى الأفق حتى لم تبق ناحية إلا حبا منها ذلك السحاب وامتد، وطبق الأرض فكل بقعة منها تقول الغيث فيها تاثوى. وطبق غطى، طبق الأرض أي غطى السحاب الأرض، فكل بقعة أو بقعة لغتان بضم الباء وفتحها، والضم اللغة الأعلى، فكل بقعة أي مكان منها تقول الغيث أي المطر فيها تاثوى. هاتا إشارة لمؤنث مثل هذه، ثوى أقام، ومنه في القرآن: أحسنت، وما كنت ثاويا في أهل مدين. طيب ما اسم المكان من الثواء؟ مثوى. أحسنت، ومنه في القرآن: بئس مثوى الظالمين. أحسنت، نعم، وبئس مثوى الظالمين. ومنه مطلع معلقة الحارث بن حلزة، ماذا قال؟ ببين أسماء رب ثاوي يمل منه الثواء. أحسنت، رب ثاوي يمل منه الثواء. يقول في هذا البيت: إن هذا السحاب جلل بقاع الأرض بوابل منه، فكل أهل بقعة يظنون المطر نزل بهم دون غيرهم، فكل بقعة منها تقول الغيث فيها تاثوى. إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب منها ما خبا. إذا خبت طفئت، يقال طفئت النار تطفأ من باب تعب. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، أي كلما سكن لهيبها. إذا خبت بروقه عنت أي عرضت، عن معناها عرض. ومنه قول امرئ القيس، من يذكر ماذا قال ابن امرئ القيس في هذه الكلمة؟ عن لنا سرقا. نعم، أحسنت، كان نعم أحسنت، فعن لنا سرب كأن نعاجه على رادوار في ملاء مذيل. إذا خبت بروقه عنت لها ريح الصبا تشب توقل منها ما خبا ما طفئ. يقول: إذا سكنت بروقه عرضت لها ريح الصبا تشعل منها ما سكن وانطفأ لتعود البروق مرة أخرى. وإونت رعوده حدا بها حاد الجنوب فحدت كما حدا. وإونت فترت وضعفت، ومنه في القرآن: أحسنت، ولا تنيا في ذكري. أحسنت، وإونت رعوده حدا بها ساقها بالحداء، والحداء صوت السائق من غناء ونحوه، حدا بها حادي الجنوب. الحداء هو الغناء للإبل، فغنها فهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. ما وزن الحداء؟ أحسنت، فعال. هذا الوزن ما المعنى الذي أتى له هنا؟ للصوت. أحسنت، كما قال ابن مالك لدى فعال أو لصوت. لو ذكرتم كلمات أخرى أتت على هذا الوزن لمعنى الصوت؟ رغاء. أحسنت، وأيضا مثلا صراخ، دعاء، بكاء. أحسنت، عواء. نعم، العواء. نعم، العواء والنباح والثغاء. أحسنت. والإبل حيوان يطرب، فالحداء يحث على السير، الحادي الذي يغني الإبل يحثها على السير. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حاد حسن الصوت، ما اسمه؟ أحسنت، اسمه أنجشة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا: يا أنجشة لا تكسر القوارير. وأصل الحداء أن غلاما بمضر بن مزار قصر، فضربه مضر على يده، فقال: يا يداه يا يداه، وكان حسن الصوت، فأسرعت الإبل في السير، فاستعملوا بعد ذلك الحداء لحث الإبل على السير. قال: وإن ونت رعوده حدا بها حادي الجنوب، الريح التي تأتي من قبل الجنوب يقال لها الريح القبلية، فحدت ساقت كما حدا كما ساق. وفي كثير من الشروح: حدا بها رائي الجنوب، بدل حادي الجنوب رائي الجنوب، والرائي الذي يرعى الإبل ويحفظها، والرعاة هم الذين يغلون الإبل في سوقها، فالرعاة من شأنهم الحداء. حادي الجنوب فحدت كما حدا. يقول: وإن ضعفت منه أصوات الرعود ساقتها ريح الجنوب تحثها على سرعة السير، فصوتت كما صوت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.